أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا درة تاج الجنس البشري محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذه الدورة المباركة في هذا المجلس المبارك، مجلس قراءة سيرة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله جل جلاله الذي جمعنا في الدنيا على طاعته وفي بيته أن يجمعنا يوم القيامة جميعنا في جنته مستقر رحمته مع حبيبنا الذي أحببناه ولم نره، سمعنا عنه فأحببناه، أن نراه يوم القيامة وأن نلتقي به وأن نجتمع به صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك. فما قراءتنا اليوم وما دورتنا هذه إلا لنعزز الحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنحبه فنتبعه فنكون من أهله وصحبه يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. مع المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة من مجالس قراءة هذا الكتيب المبارك نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الحجة محمد بن محمد ابن سيد الناس رحمه الله تعالى الأندلسي المصري، في كتاب اختصر فيه كتابه المعروف المبارك عيون الأثر. فنسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير، ووصلنا إلى ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كبرت عنده فأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقالت: لا حاجة لي في الرجال، وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك صلى الله عليه وسلم. دعوني أن أبدأ بمقدمة سريعة فيما يتعلق بموضوع الزواج عند النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي يحاول الباطل وأهل الباطل أن يصطادوا فيها بالماء العكر، وأن يستخدموها وسيلة للطعن وللنيل من ذلك المقام العظيم، مقام سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، موضوع الزواج وموضوع النساء وموضوع تعدد النساء في حياته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم هم ذاتهم الذين يحاولون الطعن بنبينا صلى الله عليه وسلم وبشريعتنا التي جاءت بإباحة بل ندب عند بعض العلماء التعدد للأمة عموما، لرجال الأمة عموما، حتى الأربع نساء. وللنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له جل جلاله أكثر من ذلك، هم أنفسهم في كتبهم مذكور ذلك في التوراة وفي الإنجيل. هذا أولا. ثانيا، أن القدرة على التعدد ليست منقصة، القدرة على التعدد هي في الحقيقة فضيلة، وليست القدرة البدنية فحسب. القدرة على التعدد، اليوم الذي ينجح في إدارة بيت واحد فيه امرأة واحدة هذا يقال عنه رجل ضابط عنده حكمة، قادر أن يضبط بيتا فيه امرأة، فكيف بمن يضبط بيتين وثلاثة وأربعة، ورسول الله 5 و6 و7 و8 و9؟ هذا ينبغي أن يكون منقبة مش منقصة، فضيلة. استطاع أن يضبط هذه الأعداد من البيوت بحكمة وعدل وتقسيم بلا ظلم وإعطاء لكل امرأة حقها ولكل بيت حقه، فهذا يعني بالعمية تضرب له تحية، تضرب له تحية، ولا لا؟ والمتزوجون يعلمون ذلك، خاصة يعني بزمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الفقر وغير ذلك. اليوم إذا كان غالبا نسأل الله السلامة إذا البيت ما في دين، وكان الرجل في فقر وأصابته فاقة وعنده امرأة واحدة، هات تصبر الامرأة طبعا إلا إذا كان عندها دين. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ضيف وعنده تسعة أبيات، لا يوجد بيت يضيف ضيف رسول الله، وتسع نساء صابرين، وعندما سمع بأنهن يردن شيئا من الغنائم دعاهن إليه وقال اسمعوا هاي أنا حياتي يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرح أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني زواجه من عدة نساء ليس منقصة بل هي منقبة. الأمر الثالث أن هذا الأمر ليس هو الأمر الوحيد الذي فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الشرائع التي شرعت للأمة هي للنبي وللأمة، ولكن خص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الخصوصيات، منها ما بين في القرآن ومنها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. على سبيل المثال لا الحصر فالأمثلة كثيرة، أن قيام الليل كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، أما في حقي وحقك هو نفل، وقيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا لحكمة ولغاية يعلمها الله. وكذلك الزواج لحكمة وغاية يعلمها الله، شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم الإباحة بالزواج من أكثر من أربعة نساء. وقال العلماء عندما بحثوا في الأسباب والحكم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا في حياته إلا عائشة رضي الله عنها، وسنذكر سبب الزواج. والزيجة الأولى، زيجة أفصح من جيزة مشيك، الزيجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم لشاب عمره 25 عاما في ريعان الشباب والقوة ويريد أن يتزوج، وهو مكي قرشي هاشمي ابن عائلة وابن قبيلة معروفة في مكة، أقل القليل أن يتزوج من هي بسنه أكبر منه بسن سنتين، يتزوج خديجة التي تزوجت قبله برجلين، يعني ليست ببكر إنما هي ثيب، هي امرأة بكر تزوجت قبله رجلان وتكبره 15 عاما، عمر 40 عمر 25 سنة. هذا رجل يبحث عن شهوة، هذا رجل يبحث عن زيجة لا أقول تختلف أقل قليل مثل الرجال، وإن كان يبحث عنها فهي حلاله، وهل البحث عن ما يشبع رغباتك في الحلال حرام؟ ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زوجة تزوجها وبقيت معه حتى بلغ 50 صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر منه 15 عاما، وباقي النساء ما من امرأة تزوجها إلا لسبب وإلا لمقصد، وكلها تدور في إقامة الإسلام وفي دعم الإسلام وفي تقوية الإسلام. فهذه ألف قلب أبيها، وهذه ألف قلب قلوب قبيلتها، وهذه كان زواجه بها سببا في دخول قبيلتها في الإسلام، وهذه كان سببا في فك أسر قبيلتها، وتلك وهذه وتلك. لكن المشكلة أننا ما تعرفنا على نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. فأول نسائه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وتكلمنا في المجلس الأول عن خديجة ومن هي خديجة. المرأة الثانية هي سودة بنت زمعة، هذه امرأة تكبر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع زوجها، مات زوجها بالهجرة، عادت إلى مكة أو المدينة وقبيلتها وأهلها كلهم على غير الإسلام، فمن يتركها؟ فتزوج، وكانت هي حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخاف عليه وتخاف على بناته، لأن خديجة رضي الله عنها منها جاب النبي عليه الصلاة والسلام البنات، البنات والصبية الذين ماتوا طبعا ماتوا صغار، بس البنات اللي بقيوا من خديجة. فالآن رجل قاعد ببيت عنده مرأة وبنات، راحت المرأة بقي البنات، مين يربي البنات؟ فكانت سودة رضي الله تعالى عنها قد مات زوجها وتخاف على بنات النبي، فكانت تبحث لامرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحالها وكانت أكبر منه. ثم عندما هي شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويميل لعائشة وأنها لا تستطيع أن تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها كما يجب، كما تستطيع أن تقوم البنت الصبية الشابة عائشة رضي الله عنها، هي تنازلت خوفا من أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تريد أن تحشر يوم القيامة مع نساء النبي، تريد أن يقال لها يوم القيامة أنت من أمهات المؤمنين، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتصدق بليلتي لعائشة رضي الله تعالى عنها. ثم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، وهي بنت ست أو سبع، وبنى بها في المدينة وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت 58، وقيل غير ذلك، ولم يتزوج بكرا غيرها، تكنى أم عبد الله. صححوا بس، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. عائشة رضي الله تعالى عنها زوجها ربنا جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآها صلى الله عليه وسلم كما يرى الرائي في الرؤيا أن جبريل عليه السلام جاءه يزوجه بعائشة رضي الله تعالى عنها. والزواج من عائشة رضي الله تعالى عنها له الكثير من المقاصد. أولاً، قبل ما أتكلم عن المقاصد، الزواج من بنت بهذا العمر أمر طبيعي معروف في الجاهلية، فلا تحكم بيئتك التي تعيش بها ببيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من العادات التي كانت في الجاهلية غير موجودة الآن. طب ليش ما بنقول إذا واحد اليوم بده يلبس إزار ليه ما بنقبل؟ قال العادات غير. تخيل أنا نازل على الجامعة ولابس إزار، لابس إزار وكان زين، فروح بنغلاديش لابس إزار ما في مشكلة. طب عندهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا يلبسون هذا اللباس ولا بأس به. فإذا اختلاف البيئة لا يحرم العمل. البيئة في ذلك الزمان كانت تجوز، وأمر طبيعي عندهم أن يتزوج الكبير. هلأ حتشوفوا معنا بموضوع الزواج عدة شغلات، هلأ مثلا بعد شوي حتشوفوا من الأمور التي كان يقوم بها الرجال في الجاهلية، كان إذا شعر بقرب الوفاة تعرف شو يعمل؟ يأتي بأخيه أو قريبه أو أحد من أصدقائه الذين يعلم دينهم وأمانتهم ويقول له: خلفتك على زوجتي. وهذا فعله الصحابة. شو يعني؟ يعني إذا مت فتزوج أنت زوجتي بعد انتهاء العدة. ليش؟ لأني أخاف عليها من الضياع، أخاف على أولادها من الضياع، أخاف عليها من الفقر، أخاف عليها من كذا. هاي عندنا معروفة؟ هاي مقبولة عرفا؟ مش مقبولة عرفا. طب لما لم ننكرها؟ لما لا ننكرها؟ فإذا الزواج من عائشة رضي الله عنها أمر مشروع موجود عند العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام ليقول: أي امرأة بلغت وأراد رجل أن يتزوج منها بإذن وليها وبرضاها إذا كانت بكرا وأعطاها مهرها وحقها وصداقها وصار بينهما الإيجاب والقبول فيجوز الزواج، هذا برضاها. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغير رضاها، بل كلهن تزوجوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بالرضا بس، بالفرح والسعادة العظيمة. فهذه عائشة رضي الله عنها. ومن مقاصد الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتودد ويقرب أصحابه الكبار منه. مين أصحابه الكبار؟ الصف الأول مين؟ أبو بكر. فقربوا منه بعدة وسائل. واحدة من الوسائل اللي قرب فيها أبو بكر له شو هي؟ الزواج من عائشة، لأنه صار في مصاهرة، مصاهرة صار في مودة ومحبة وزيارات خاصة وأعداد، خلاص صار مصاهرة. فالمصاهرة تقرب البعيد. وتودد وقرب إليه عمر رضي الله عنه عندما تزوج من حفصة رضي الله عنه، وتقرب من عثمان عندما زوجه بنتيه رضي الله تعالى عنهن. فلذلك هذا من فقه القائد، القائد الذي عنده صف أول، عنده كبار قادة بين يديه، يتودد إليهم في أكثر من طريقة، بأكثر من طريقة. واحدة من الطرق التي يستخدمها هي أن ينشئ مصاهرة إن استطاع إلى ذلك سبيل. ومن المقاصد كذلك أن أغلب النساء اللواتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كبارا بالسن، والدعوة والدين والعلم ونقل الحياة الخاصة، خصوصا الخاصة يعني داخل البيوت، نقل الحياة الداخلية من داخل البيوت يحتاج لامرأة شابة. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلك المرأة التي نقلت لنا أكثر من نصف الدين، لأنه نصف الدين جوا والنص الثاني برا. أكثر من نصف الدين من جوا، مين ينقل إياه؟ مين ينقل كيف كان ينام ويقوم ويأكل ويشرب ويغتسل ويتوضى ويلبس ويشلح ويغضب ويفرح ويجوع ويشبع؟ هذا كله من ينقله لنا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك أول راوية من النساء وثاني راو في الإسلام بعد أبي هريرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، روي أنه صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وفي خبر قال رحمة لعمر رضي الله عنه. صوامة قوامة صيغة من صيغ المبالغة، وننصح الأخوات والإخوة وأن نكون جميعا من أهل الصيام والقيام. تكفل الله جل جلاله بحفظ الرابط بين رسول الله وبين حفصة. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، والطلاق أمر مشروع جائز، قد يكون لعذر وقد يكون بغير عذر، وهذا ما يفقهه الجميع أو الكثير، أن الطلاق يظنون أن الشرط لجوازه أن يكون لعذر. قد يكون العذر هو عدم الانشراح، عدم الرضا، عدم الانسجام إن صح التعبير. فوري يطلق امرأة صالحة ولية وتقية وصوامة وقوامة وكل شيء، بس مش مبسوط، لا أشعر بالراحة. وهي كذلك يجوز لها ذلك، هي يجوز لها أن تخلع ما يسمى بالخلع، وهو يجوز له أن يطلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق حفصة، فنزل جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظها على ذمته لتبقى زوجة من زوجاته. والعلة في ذلك أنها صوامة قوامة، وفي رواية أنه يريد أن لا يكسر قلب عمر رضي الله تعالى عنه. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وهي بالحبشة، وأصدقها عنه صلى الله عليه وسلم النجاشي 400 دينار. وولي نكاحها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وتوفيت رضي الله عنها سنة 44. كذلك من الذين ألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم أبو سفيان عندما تزوج ابنته أم حبيبة، تلك المرأة العجيبة التي دخل أبو سفيان على بيتها وكان ما زال على الكفر، فلم ترضى أن يجلس أبوها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سألها عن ذلك قالت أنت مشرك نجس. عجيب، يعني بنت بتقول لأبوها هيك، أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ثم أسلم أبو سفيان. والنجاشي كما نعلم جميعا في الخبر عندما هاجر إليه الصحابة وسمع منهم دخل في الإسلام، لكنه دخل في الإسلام سرا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه صلى عليه صلاة الغائب. فكان النجاشي يعلم بالزواج من رملة، فأرسل له هدية صداقها، والصداق هو المهر، وكان 400 دينار. فأرسل النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم مهر زوجته أم حبيبة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها، وماتت سنة 62 وهي آخرهن موتى، وقيل ميمونة رضي الله عنها. قيل يعني قيل من آخر من مات من نساء النبي ميمونة. أم سلمة تصحيح عنها، نعم، أم سلمة امرأة كبيرة لها أيتام، لها قصة عجيبة في الدعاء والرضا بالقدر. وهي عندما مات زوجها أبو سلمة حزنت حزنا شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول شو؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال فأخلفها الله برسول الله. ف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه. لذلك يحفظ هذا الدعاء عندما تصاب بمصيبة، نسأل الله السلامة، قل هذا الدعاء يخلفك الله جل جلاله خيرا منها. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، توفيت بالمدينة 20، وهي أولهن وفاة وأول من حمل على النعش. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه صلى الله عليه وسلم في كتابتها، وكانت امرأة مليحة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابك وأتزوجك؟ فقبلت، فقضى صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها، توفيت رضي الله عنها 56. أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك. فضلك، عندك شيء سؤال؟ لأن الولي قد يكون غائبا، وعثمان رضي الله تعالى عنه بقرابة لمعاوية، لذلك عندما استشهد عثمان الذي تولى دم عثمان معاوية رضي الله عنه، ومعاوية بكون مين؟ بكون ابن لأبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، لذلك له قرابة، كأنه يعني قريب لها، فهو الذي زوجها. لذلك الولي من شروط صحة النكاح رضا الولي، والولي قد يكون أب، إذا مش أب جد، إذا مش جد ابن، إذا مش ابن عم، وقص على ذلك. هذا معنى الولي. بالنسبة لجويرية بنت الحارث، قصتها عجيبة، وهي كانت سيدة من سيدات بني المصطلق، وعندما وقعت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القبيلة، وأسر المسلمون منهم عددا كبيرا، وكان ممن أسر في هذه المعركة السيدة جويرية رضي الله تعالى عنها، فجاءت طبعا، أخذها واحد من الصحابة وهو ثابت بن قيس، كتبها، المكاتبة معلومة، وهي أن يتفق، هو عقد يقيمه السيد مع الأمة أو مع العبد على أن تدفع له مبلغا من المال فيطلق سراحها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها في كتابتها، يعني أن يدفع لها مالا حتى تفك أسرها إن صح التعبير. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وعلم أنها سيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوجها فسيكون الزواج منها سببا في دخول قبيلتها في الإسلام، وسببا في فك أسر العشرات من بني جلدتها. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الزواج، فوافقت فتزوجها صلى الله عليه وسلم، فخجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بني جلدتها عندهم أسارة، فأطلقوا سراح أكثر من 100 من بني جلدتها، وكان الزواج منها سببا في دخول قومها في الإسلام. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية رضي الله تعالى عنها. نعم، جميلة، يعني ما سمعت الشاعر يقول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بعابد متنسك. نعم، زينب، نعم، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها من النساء التي لم يذكر عنها الكثير من راويات الحديث، وهي التي عرف عنها أنها كانت تحب الستر، وكانت تسأل دائما كيف يكون حالي عند الوفاة. فكانت مرة مع أسماء رضي الله عنها، وكنا يتشاورن في موضوع الغطاء والكفن، فأشارت عليها أسماء رضي الله عنها وهي كذلك أن ينشأ ما يسمى بالنعش، النعش اللي بنسميه اليوم بالعامية التبوت، لأن المرأة كانت والرجل كان يوضع على النعش أو الخشبة يعني، ويوضع عليه الثوب، فالمرأة إذا وضع عليها الثوب قد يظهر صدرها أو عجيزتها أو قدماها أو غير ذلك، فكانت تخجل، وكان عندها حياء، وكانت لا ترضى أن يظهر من بدنها شيء وهي يعني ميتة، وهن يا أخواتي اسمحوا لنا مرة رسالة سريعة يا عمي، هذه ميتة وخيفاني على يبين شيء من جسمها شكلا بس مش حقيقة، شكلا هي مغطاي. كيف اليوم من النساء التي تخرج بثوب ضيق أو بثوب غير لائق، أو تضع المكياج وتضع المساحيق وتضع العطرات والثياب الضيقة وغير ذلك؟ هذا بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونساء النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينشأ عندنا الشوق لهذه الأخلاق والفضائل الحسنة التي كانت عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بن حيي بن الأخطب رضي الله عنها من ولد هارون عليه الصلاة والسلام، سبيت من خيبر فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 50. لا حنمر على كثير يا إخواني وأخواتي أسماء، ما حنقدر نوقف على كل شيء لأنه العدد الصفحات اللي بنقرأها كثير والوقت ضيق، إذا كان في شيء معين حمر عليه بسرعة إن شاء الله عز وجل. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بن الحارث رضي الله عنها أو عنها خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 51 وقيل سنة 66، فإن ثبت ذلك فهي آخر من مات منهن. يا أما أم سلمة يا أما ميمونة آخر من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهيك بنكون خلصنا النساء اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهن عايشين، طبعا غير خديجة. تمام، هول النساء مات عنهن صلى الله عليه وسلم. في نساء تزوجوا للنبي عليه السلام، يا إما ماتوا هو عايش، يا إما طلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزواج منهن. مين هن؟ حنمر عليهم مرور سريع إن شاء الله. هؤلاء غير خديجة رضي الله عنها اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينة بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها سنة 3 من الهجرة، ولم تثبت عنده صلى الله عليه وسلم إلا 2 أو 3 وماتت. وتزوج صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك، وخيرها صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم، ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه أن يجتمعن، وقرأ عليهن قوله تعالى يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخر الآيات. وطلب من عائشة رضي الله عنها أن لا تستعجل بالقرار، فقال لا تستعجلي، اذهبي واستأمري أبويك، يعني روح استشيري أمك وبيك، يا بتضلك عندي يا بترجع لعندن، هي وباقي النساء. فكل النساء وعائشة رضي الله عنها أولاهن قالت أفيك أستأمر أبوي، أنا بدروح استشير أمي وبي إذا ضلني عندك ولا لا، بل أختارك وأختار الله ورسوله والدار الآخرة وبرضى بحياة شو ما كانت كيف ما كانت، أنت رسول الله كيف أختار غيرك وأختار أمي وأبي. ولكن واحدة من النساء اللواتي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه فاطمة بنت الضحاك، فعندما خيرها رسول الله اختارت الدنيا، قالت لا أنا لا أريد الدنيا، فقال عندما اختارت الدنيا فكانت في آخر حياتها تلقط البعر، والبعر أعزكم الله هو الوسخ الغائط الذي ينزل من الحيوانات، فكانت تلقطه لتستخدمه ولتبيعه أو غير ذلك. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم شرافة أخت دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية الكلبي الذي كان يأتي جبريل عليه السلام على صورته، وكان من أحسن الصحابة صورة، فكان جبريل عليه السلام يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من هيئة، واحدة منهن هيئة دحية الكلبي. وخولة بن الهذيل وقيل بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، وقيل تلك أم شريك. وأسماء بنت كعب. شو يعني وهبت نفسها؟ شو يعني عضت نفسها؟ نفس الشيء، وهبت نفسها أي أسقطت حقها في المهر، لأن المرأة لها حق في المهر، فإذا أراد أن تزوج من أحد فتطلب منه أني أنا وهبتك نفسي أي لا أريد حقا في مهر فتزوجني، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت كعب الجونية رضي الله عنها، وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلبانية أو كلابية رضي الله عنها، وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، وامرأة من غفار فرأى صلى الله عليه وسلم بها بياضا فألحقها بأهلها. شو يعني فرأى بها بياضا؟ كأنه برص أو نوع من أنواع الأمراض في الجلد، فلم يطيقه صلى الله عليه وسلم فطلقها. وتزوج صلى الله عليه وسلم أميمة، فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال منع الله عائذة الحقي بأهلك. طبعا بالنسبة لما مر سابقا، المقصود بالبياض وهذا ذكره العلماء في كتب الفقه هو المرض الذي يؤدي للعدوى، الذي يعدي وينتشر ويؤثر، فهنا يجوز له يعني أن يستخدم هذا عذرا للطلاق. أما غالبا ما من رجل أو امرأة إلا قد يكون عنده شيء في جلده، فلا يستخدم هذا حجة ووسيلة لأن ينتقص من رجل أو امرأة بسبب هذا الأمر. وعالية بنت ظبيان طلقها صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه وبنت الصلت وماتت قبل أن يدخل عليها، ومليكة الليثية قال بعضهم وهي التي استعاذت فسرحها صلى الله عليه وسلم. وخطب صلى الله عليه وسلم امرأة من أبيها فوصفها ثم قال وأزيدك أنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم ما لهذه عند الله من خير، فتركها. الذي زاد في وصفها أبوها، يعني ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتكلم مع والد بنت، فصار الأب يصف البنت للنبي عليه الصلاة والسلام، بنتي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم أضاف عليها وقال ولم تمرض قط. هاي اللي بدي زوجك هي؟ لا، ولا مرة مرض بحياتها. قال هذه التي تمرض لا خير فيها فلا أريدها. لذلك الفقه عن الله أن تعلم أن البلاء من الله فيه منقبة لك وفيه فضيلة لك، فالله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. وكان صداقه لنسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم لكل واحدة، هذا أصح ما قيل إلا صفية وأم حبيبة رضي الله عنهما. 500 درهم مرة قرأنا في يعني تقديرها، فلا يصل المبلغ $1,000 تقريبا. هذا أكثر مهر دفعه صلى الله عليه وسلم لامرأة من نسائه أو رضي به لامرأة من بناته أو لبنت من بناته. لذلك المعلوم وبدأ الحمد لله شوي شوي تغير، وشوي الظروف غيرت، بس بعد عند البعض للأسف هذا غير موجود، وما زال العادات والتقاليد تحكم كثير من العوائل اللي هو المغالاة في المهور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. والعجيب من عناد البعض أن تراه في ظل الأزمات العجيبة والغلاء ويعني الأوضاع العامة التي تمر بالبلاد الصعبة، تجده أنه يعني وضع لنفسه أو لبنته أو لعائلته عادة لا يريد لأي سبب من الأسباب أن يتركها أو أن يغيرها. لا يرضى أن يتزوج أحد ابنته بمهر بسيط أو يسير، وكأنه يشبه ابنته بالسلعة، وكأنه يريد أن يبيع ابنته لهذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط البركة بيسر المهر، يعني بقلة المهر. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان صلى الله عليه وسلم يكنى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. من أشد الأنواع الابتلاءات التي ابتلى الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ابتلاء فقد الأبناء وموتهم في حياته، في حياة الأب والأم أو في حياة الأب، ودفنهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب على الأنبياء، فهذا ابتلاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، والبنات أدركن الإسلام، وكلهم من خديجة رضي الله عنها. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، بنفسه دفن عبد الله، بنفسه دفن القاسم، بنفسه دفن إبراهيم. اليوم إذا واحد موت عنده ولد وصغير عمره شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، بدل كل العمر يبكي عليه، فكيف أكثر من ولد؟ فهذا إبراهيم عليه السلام هو الذي بقي ينتظر الولد 90 عام، وعندما جاءه الولد بعد 14 عاما أو أكثر أو أقل جاء ليذبحه، حتى لا يتعلق قلب إبراهيم بأحد من الناس ولو كان ولد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحبيب، هو الخليل، هو الذي يعلم الخلق التعلق بالله، فدفن كل الأولاد بحياته. طبعا هذا له حكمة، أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ولد من الذكور، ومن بقي من بناته كلهن توفاهن الله جل جلاله في حياته ودفنهم صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة الزهراء توفيت بعده بستة أشهر عندما كان على فراش الموت دعاها، وعائشة رضي الله عنها في حضرتها فأسرها فبكت ثم ضحكت، فسألتها عائشة عن السبب فما أباحت بسر النبي، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أجله قد اقترب وأني أول الناس من أهله لحوقا به فضحكت. يعني عندما تزوج من خديجة رضي الله عنها لسه ما كانت البعثة موجودة، عرفت؟ نعم، هذا باء الأنبياء. يعني كأنه كان من الأسماء التي كان يسمى بها الطيب، مش غير الطاهر، يعني منه طاهر المقصود غير طاهر، هذا اسمه طيب. يعني كان بالبعض يقول له الطيب الطاهر والبعض يقول له الطيب، بس مش الطيب غير الطاهر، كلمة غير طاهر ما كانت تقال له، بس هذه مغايرة لما قبلها. نعم. وولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة إبراهيم من ماريا، هو الولد الوحيد من غير خديجة رضي الله عنها. ومات وهو ابن 70 ليلة، وقيل 7 أشهر وقيل 8 أشهر، وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة فتأخرت بعده 7 أشهر أو 6 أشهر في رواية 6 أشهر. وكانت زينب رضي الله عنها عند أبي العاص بن الربيع، زينب من بناته. نعم. فولدت له عليا، مات صغيرا، وأمامة تزوجها علي. عشان هيك من الأحفاد من فاطمة الحسن والحسين، من الأحفاد علي، هذا اسمه علي، بكون ابن لزينب لكنه مات وهو صغير، ثم ولدت له أمامة وهي بنت. نعم. ثم خلف عليها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له يحيى. تمام، ارجعوا معي شوية وراء. وأمامة تزوجها علي، تزوجها علي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة. تمام، لأنه بتكون خلتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة فاطمة، لأن علي رضي الله تعالى عنه لم يتزوج على فاطمة امرأة في حياتها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حراما إنما إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولبضعة النبي قرة عينه فاطمة، فلم يتزوج عليها. بعد الوفاة، بعد وفاة فاطمة تزوج أمامة، لكنه خلف عليها. شو يعني خلف عليها؟ كما قلت من قليل، يعني عندما شعر علي رضي الله تعالى عنه بدنو أجله دعا المغيرة بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عمه، ثم يعني طلب منه أن يتزوج بهذه المرأة. طبعا هون بدك بقوسين على عجالة، موضوع الزواج بأكثر من امرأة وتنقل الامرأة طبعا بالحلال، يعني هذا في الإسلام كله، هذا أمر الآن تخالفه العادات والأعراف، لكن هنا هو حلال، هو أمر شرعي جائز كان موجودا في ذلك الزمان وكان منتشرا في ذلك الزمان وكان معروفا وليس له منكر أو نكير. نعم. وكانت فاطمة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا رضي الله عنهم، فذهب محسن صغيرا وولدت رقية وزينب وأم كلثوم. رقية وزينب وأم كلثوم مش بنات النبي عليه السلام، هو بنات فاطمة، سمتهم فاطمة على اسم إخواته، رقية وزينب أم كلثوم. ماتت رقية قبل البلوغ، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر فولدت له، فولدت المفترض الكلمة، نعم، فولدت صلحوها له فولدت عليا وماتت. طبعا ماتت رقية قبل البلوغ، مين رقية؟ بنت علي، بنت علي، مش رقية أخت فاطمة، حسن ما تضيعوا، لأن رقية مين زوجها؟ زوجها عثمان، فأكيد ما مات قبل البلوغ، تزوجها عثمان كانت كبيرة. طبعا هي توفاها الله في حياة النبي عليه السلام، بس عم نتكلم هلا عن بنات علي، بنات فاطمة. ماتت رقية اللي هي بنت علي بنت فاطمة قبل البلوغ، وتزوج زينب نفس الشيء بنت فاطمة بنت علي. نعم. وتزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا. شوف انت مع الرابط ما بين علي وعمر، بحبوا بعض ولا بحبوا بعض؟ اتزوج عمر بنت علي رضي الله عنها اسمها أم كلثوم. وخلف عليها بعده عوف بن جعفر. مين اللي خلف عليها عوف؟ محمدا ثم أخاه سيدنا عمر. سيدنا عمر قبل الوفاة خلف على بنت علي يعني طلب من عوف أن يتزوج بنت علي التي كانت زوجته، ثم أخاه محمد رجع راح عند أخوه قال له إذا بموت عوف تتزوج أنت، وإذا بموت خيك محمد تتزوج أنت يا عبد الله. نعم. وأما رقية، هذه رقية النبي. أحسن، رجعنا لرقية مين؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. رقية اللي فوق ماتت رقية بنت علي، هلا رجعنا لرقية أخت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بشيرا بالفتح يوم بدر. قالوا أنه نقر ولدها ديك أو حيوان معين فأصابته الحمى فمرضت لمرضه، ثم توفاها الله جل جلاله ويعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج رضي الله عنه أم كلثوم، فتزوج هو عثمان أختها. نعم، يعني بعد وفاة رقية تزوج عثمان بأم كلثوم، لأنه لا يجوز أن تزوج من أختها في حياتها، فتزوج أم كلثوم بعد وفاتها. وماتت عنده في شعبان سنة 90، وكانت قبله عند عتيبة بن أبي لهب. طبعا عتبة وعتيبة كانوا أخدين بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة دعا أبو لهب وأم لهب الأولاد عتبة وعتيبة وأمروهم أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق عتبة بنت النبي وطلق عتيبة بنت النبي، وكانت أم كلثوم عند عتيبة وطلقها النبي صلى الله وطلقها أبو لهب عتيبة ابن أبي لهب، ثم تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته: الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار وغيداق. كلهم طبعا ماتوا على الكفر إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما، وحمزة رضي الله تعالى عنه له منقبة خاصة أنه كان مع أنه عمشه أخ في الرضاعة، والعباس رضي الله تعالى عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبه حبا شديدا، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم جدب أرادوا أن يستسقوا فاستسقوا في زمن عمر رضي الله عنه فاستسقوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عمته، طبعا كلمة الغيداق في اللغة معناها الكريم الجواد. وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء، هذول عماته، عمات النبي عليه الصلاة والسلام. وأسلم منهم حمزة والعباس وصفية. عندك كجي. نعم، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة وثوبان وثوبان غير، يعني أول واحد زيد. حكينا قصته مش هيك مذكرين صباحنا، حكينا قصته كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه رباه ونسب إليه، منع من التبني، نسبه إلى أبيه، زوجه بمين؟ شو وين التركيز؟ مين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأم أيمن بالحاضنة. مين جابت له؟ لا خلاص خلينا نعيد دورة من أولها. أسامة، فحملت بأسامة فكان الحب ابن الحب، هذا المولى الأول. طبعا ما معنى المولى؟ لأنه كلمة مولى قد أحيانا تحمل على محمل معين ويستشهد بها بأمور معينة. المولى في اللغة العربية، إذا رحنا هلأ للمعاجم اللغة العربية نجد أن المولى له أكثر من معنى. من معاني المولى أنه المقرب الحبيب الخادم، لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله أو عن علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. ممكن يكون المولى هو الخادم، وممكن يكون المخدوم هو المولى. هنا المولى بمعنى الولي، الحبيب الولي الذي يتولى الأمر، والمولى بالمقابل بمعنى الذي يخدم والذي يتقرب من وليه. نعم، لها عدة معاني، يعني من يرجع إلى معاجم اللغة العربية يرى ذلك. نعم. وثوبان وأبو كبشة سليم شهد بدرا وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه. وأنيسة وأعتقه وشقراء. أنيسة أو أنسة في لغة أنسة، وهو ذكر أنيسة مش بنت من مواليه من الذكور، أنسة أو أنيسة واعتقه صلى الله عليه وسلم. وشقران واسمه صالح، وقيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه، ورباح نوبي واعتقه صلى الله عليه وسلم، ويسار نوبي وقتله عرينيون. العرنيون أو العرنيون. العرنيون معروفة قصة العرنيين الذين سملوا العيون، والذين غاروا على القافلة التي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص لأصحابه وأن يلحق بهم. نعم. وأبو رافع أسلم ووهبه له العباس، فأعتقه حين بشره بإسلام العباس، وزوجه سلمى مولاة له، فولدت له عبيد الله. كتب لعلي وأبو مويهبة وأعتقه، وفضالة مات بالشام، ورافع مولى سعيد بن العاص وأعتقه. فوق بس، أبو رافع مش أسلم يعني دخل في الإسلام، اسمه أسلم، كنيته أبو رافع واسمه أسلم، وهبه له العباس يعني أهداه له العباس، لأن الموالي في ذلك الزمان كانوا يشتروا ويباعوا ويهدوا. نعم. ومدعم وهبه له رفاعة الجذامي، قتل بوادي القرى. وقرقرة نوبي أهداه له هوذة بن علي وأعتقه. وزيد جد بلال بن يسار، وعبيد وطهمان، ومأبور القطبي من هدية المقوقس، وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضمر بن الفيء وأعتقه، وحنين وأبو عثيب واسمه أحمر، وأبو عبيد، وسفينة، وكان لأم سلمة فأعتقه، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته. وكان اسمه سفينة. سفينة معروف، سفينة الذي كان يحمل الأغراض، وكان رجلا جلدا يعني كان تحمله بيحمل، وطبعا في الصحراء والانتقال والسفر تريد جلادة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة. فالتي أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام اشترطت عليه أن لا يفارقه مدى الحياة، قال لو لم تشترطي علي أنت، وأنا يعني بمك أترك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أفرح بخدمته، لو تم تشترطي علي لما تركته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل مهران وأبو هند وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وأنجشة الحادي وأبو لبانة، وقد عدوا أكثر من ذلك. مين بيعرف شي قصة لأنجشة؟ بالأنشودي شو بقول لك الأنشودي؟ يا حادي قف رويدة. شو الحادي يعني هون؟ شو أنجشة؟ أنجشة كان الذي يسوق الإبل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنجشة شابا حسن الصوت، فكان ينشد للإبل، وكنا النساء يتأثرن بصوت أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير. فالحديث الذي نعلمه رفقا بالقوارير هو كلام قاله صلى الله عليه وسلم لأنجشة عندما كان يسوق الإبل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا خدم النبي وأعش معه أكيد صحابي. حدا سأل شيء؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. أيوة، فهلأ بدأ يتغير الواحد. لا، هذا من باب أولى يا شيخ، إذا كان الصوت يؤثر بهن فكيف بالمعاملة؟ هذا من باب أولى. شيخ أبو بكر رضي الله عنه كان إذا وقف يصلي بالناس أو كان يصلي وحده، فكان طبعا المشركين كانوا يبعثوا للنبي عليه السلام انه قول لصاحبك يفوت يصلي بالبيت. ليه؟ قال من شده بكائه وصوته الجميل فكنا نساء اهل مكه الكفار يخرجن من البيوت ليسمعن صوت ابي بكر، لان المراه يغلب عليها يعني العاطفه. نعم. وسلمى ام رافع وبركه حاضنته ورثها من ابيه، وماريه وريحانه وميمونه بن سعد وخضرة ورضوى. سبحان الله. خدمه صلى الله عليه وسلم الأحرار. هؤلاء كلهم كانوا عبيد إماء. الآن ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحرار؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، وهند، وأسماء بن الحارثة، وربيعة بن كعب الأسلميون وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وبلال وسعد ومخمرة بن أخي النجاشي وكبير بن شداح والليثي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أكثر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء سيدنا أنس. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما يقول هو، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وأنس جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، وطلبت منه أن يخدمه، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحرسه صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للحرس رسول الله، لأنه ممكن تتضارب مع أكثر من أحاديث، يعني ممكن يمر معك روايات أنه المرأة التي كانت عند قبر لها، فمر النبي فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقالوا لها هذا رسول الله، فذهبت تقول في الرواية فلم أجد عنده بوابين، يعني ما لقيت عنده حرس. والمقابل حنشوف في السيرة أنه كان في عنده حرس. كيف الجمع بين ذلك؟ عندما كان الصحابة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطر بمعركة بمكان معرض للخطر، فكانوا لا يرضوا أن يتركوه، فكانوا بحراسته، وعندما يكون في بين أهله وإخوانه لا يرضى أن يكون معه حرس صلى الله عليه وسلم. وحرسه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يوم بدر، شفت يوم بدر يعني بمعركة، وذكوان بن عبد قيس ومحمد بن مسلم بأحد، والزبير يوم الخندق، وعبادة بن بشر، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب بخيبر، وبلال بوادي القرى. شو وادي القرى؟ عاد لنشوف. ها؟ لا، هديك بحيرة ساوة. أحسنت، وادي القرى ذكرناها بالمجلس الصباحي وقلنا هذه من غزوات النبي عليه السلام. رجعوا لورا بالغزوات بتلاقي واحدة من غزواته وادي القرى. نعم. ولما نزلت والله يعصمك من الناس، رواية أخرى، ترك صلى الله عليه وسلم الحرس. وهذه الرواية من حكمة الشيخ أنه اختارها لأنها تدل على تصغير الذين تعتمد عليهم يا رسول الله، فلو كان هؤلاء يحمونك من دون الله لاعتمدت عليهم، ولكن الله يعصمك منهم، فما قرأها الشيخ بالإتمام بل قرأها بالإمالة. فتح الله عليك. الله يرضى عليك حبيبي. نعم. هذه الروايات التي الدوري عن أبي عمرو. نعم. ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي، واسمه أصحمة وهو العطية، فوضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه ونزل من سريره وجلس على الأرض وأسلم، يعني لوضع على عينيه النجاشي طبعا. ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، فصلى عليه. النجاشي تأثر جدا عندما جاء وفد الصحابة الأول وفيهم جعفر بن أبي طالب وأخبره عن الإسلام، ومما أثر عنه أنه قال ليس بيننا وبين الإسلام إلا شعرة واحدة، ثم تركهم يعيشون في أرضه بلا ظلم، ويعني أعطاهم ما يريدون. وتقول الروايات أنه دخل في الإسلام سرا لأن قومه أرادوا قتله، فدخل في الإسلام سرا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالوا أن سبب دخوله في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له كتابا خاصا له. وهذه من وسائل الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالدعوة إلى الله برسائل من رسول الله، والرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم عليها بختمه، لأنه لا حنشوف بعد شوي ولا مرينا عليه الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم ومحفور عليه محمد رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم يختم الخاتم أو يختم الكتاب بختمه ثم يرسله مع الصحابة. وما كان الصحابة يذهبون إلى الملوك وحدهم، إن صح أنت هون بتسمع أنه عمرو بن أمية راح إلى النجاشي، بس هو راح لحاله. ارجع لكتب السير تجد أن جماعة مع عمرو، بس هو كان الأمير، أمير الجماعة، كان يرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الملك للدعوة إلى الله، وليس لدعوة الملك فحسب، إنما لدعوة الملك ومن هو مع الملك. إذن إرسال الدعاة إلى الله لأيام ليمشوا في سبيل الله ليدعو الناس إلى الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق أن النبي كان يرسل معهم كتابا مختوم، والنبي ليس معنا الآن، فليس معنا كتاب مختوم، إنما نحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبنا. نعم. ودحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل، فثبت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك. أمسك عن الإسلام يعني. نعم. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس، فمزق الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه كل ممزق. طبعا عبد الله بن حذافة السهمي في هذه الرحلة أصيب في الله، حبس، حبسه ملك فارس، وقدم له القصة معروفة باختصار، قدم له عدة عروض، حاول قتله لكنه لم يرضى، حبسه في غرفة، قدم له الخمر، قدم له لحم الخنزير، قدم له النساء لأن يقع في الزنا، فخرج النساء يقولن للملك: هذا ملك، ليس بعبد، ليس ببشر، لم يقترب منا، لم ينظر إلينا. ثم بعد ذلك قال: أفك سراحك. فبعد ما عجز الملك معه قال: أطلق سراحك على أن تقبل رأسي، بس بده يهينه يعني. فقال: أقبل رأسك لكنك تطلق سراحي وسراح المسلمين، الأسارى من المسلمين. قال: نعم. فقبل الله تعالى رأسه، فقبل عبد الله رأس الملك، ثم أطلق سراحه الملك، فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله. نعم. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس، فقارب الإسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وسيرين والبغلة الشهباء دلدل وألف دينار وأثوابا 20. وعمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد بن الجلندي ملكي عمان، فأسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة. يعني أن يجمع الزكاة، الصدقة مقصود فيها الزكاة، والحكم بينهم يعني بين الصدقة والحكم بينهم. نعم. فلم يزل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وسليط بن عمرو العامري رضي الله عنه إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، فأكرمه وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى عليه الصلاة والسلام ولم يسلم هوذة. رفض النبي صلى الله عليه وسلم إسلام كل من يطلب الرياسة. وإخواني، هذا الدين هيك، اللي بيجي على الدين بده منصب، بده كرسي، بده زعامة، ما بيستقيم. وهذا خليني سقطه على واقعنا اليوم شوي. أي شاب بيجي على الالتزام، نافخ ريشه، بده يعمل له منصب، ما بيتعلم ينزل ويتواضع ويسمع ويطيع منذ بدايات الالتزام، غالبا بخبرتي البسيطة وما سمعناه من مشايخنا، لا يستقيم، ما بيفي يصبر. هذه البيئة، بيئة الإيمان، لا يستقيم بها إلا من يتذلل لله، ومن عنده استعداد السمع والطاعة. من ليس عنده استعداد السمع والطاعة بقول لك: يا شيخ أنا راسي خي، وأنا كبيري معي، ما فيش حد يقول لي إيه ولا وأعمل ولا تعمل، فهذا لا يستطيع أن يستقيم. لذلك لا بد أن نروض النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم: طب ما قبلهم، طالما أني طالبين منك أنه يكونوا مثلا في مثلا إحدى القبائل قبل أن يأتي إلى المدينة، قالت: لك الحكم عام ولنا عام. قال: لا. جاءوا وقالوا: نريد منصب، أعطينا منصب. قال: لا، ما بدي أكون. مع أنه كان مشرد، بده باسم يأوي. قال: ما بيشتغل من الأصل، ما بيشتغل خطأ. الأصل أن نبدأ بطريقة صحيحة. الذي يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقبل معنا. نعم. وشجاع بن وهب الأسدي أو الأسدي رضي الله عنه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقان بالشام، فرمى بالكتاب وقال: أنا سائر إليه، فمنعه قيصر. والمهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث الحميري في اليمن، والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه إلى اليمن، ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فأسلم عامة اليمن وملوكهم من غير قتال. تفضل. هاي بين إيديك بعثات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحق لأحد أن يقول الخروج في سبيل الله هو فقط للقتال؟ ماذا نقول له؟ إما أنك جاهل، مع احترامنا كامل لك يعني، إما أنك جاهل فتهذو بما لا تعلم، وإما أنك حاقد، واحد من اثنين. فالخروج في سبيل الله يكون للقتال ويكون للدعوة إلى الله بنص الكتاب والسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم يا هذا إن كنت جاهلا، ولا تهذو بما لا تعلم. نعم. وممن كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وخالد بن سعيد، وحنظلة بن الربيع، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وشرحبيل بن حسن رضي الله عنهم. وكان علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح والمقداد رضي الله عنهم يضربون الأعناق بين يديه. سبحان الله، جاهزين، يعني الذين يقيمون الحدود بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من صحابته. نعم. والنجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اللفظ النجباء أظنه من اختيار الكاتب، لكنه يعني ليس مما أثر في كتب السير، لكن سبحان الله تجد دائما في كتب لكل كاتب صبغة معينة، فلفظ النجباء لم يرد في كتب السير كثيرا، وهذا اختياره. قد يطلع واحد يقول لي خطب ليش النجماء أبو بكر وعمر وعلي وكذا، ليش مش غيرهم مثلا، منهم، ما سبب الاختيار؟ هذا اجتهاد من الكاتب، قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، رأي منه. والنجيب في اللغة هو الذكي، فالنجباء وكأنه يقصد أن النجباء الأذكياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء العشرة أظن. والنجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر والزبير والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنه. ونحن بدنا نروح مثلا للدواهي، الدهات، مثلا عمرو بن العاص مش مذكور منهم، معاوية، هل العشرة حيذكرهم؟ بس الدواهي العرب المعروفين من الصحابة كان معاوية بن أبي سفيان، وكان عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم، فما ذكروا، لذلك هذا اجتهاد من الكاتب. نعم. والعشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وأنصح بالرجوع لسير هؤلاء بالذات إذا لم تستطيع أن ترجع إلى سيرة الصحابة عموما. من بشره الله تعالى بالجنة هم الأبطال، هم القادة، فارجع واقرأ مع أهلك وزوجتك وولادك في البيت سيرهم حتى تتعلم أصحاب سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الكريم إذا بتسمح لي بأمر الأساس بذكر دواب النبي. بسم الله. نحن مررنا الآن على أسماء الله عز وجل رضي الله عنها، يعني كم من اسم قرأناه ومررنا عليه الله وترضينا عليه، فيه من الأنوار وفيه من الرضا، رضا الله عز وجل. ما بنعرف إذا رضيان عني أو عنك أو عن أبوي أو عن جدي، ما بنعرف، ولكن يقينا نعرف أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الأسماء المفترض نحن لما نسمعها تكون عم تعمل عنا يعني صعقات صادمة إذا بتحق. والمفترض لما نختار أسماء لأولادنا نختار من هذه الأسماء، نختار من هذه الأسماء، شوف هذه الأسماء اللي فيها الله عز وجل أحبها، والله عز وجل اختارها، والله عز وجل اصطفاها لخدمة الدين، واللي اسمه على اسم صحابي من الأصحاب فيحرص أن يتخلق بأخلاق هؤلاء حتى يكون اسم على مسمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاك الله عنا كل خير. ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للدواب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عدم الركوب، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمشي كثيرا، صحيا ودعويا وتواضعا، صحيا مشي، دعويا التقاء مع الناس وسلام عليهم، تواضعا مع البسطاء، مع من لا يجد مركوبا، فكان يحب المشي. لذلك من طامات ما ابتلينا به في هذه الأيام موضوع السيارات، طبعا هي يعني طامة ونعمة في نفس الوقت. نعمة تستخدم في الخير إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي، والله أنا بحكي مع نفسي، والله ينبغي لنا بين الحين والآخر في شيء فيك، يعني مش ضروري كل ما بدك ضرب بالسيارة تمشي بين الناس، خاصة أتكلم مع الملتزمين، مشايخ وملتزمين ودعاة إلى الله، ها مشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، سلم على الناس، فهذا فيه خير وفيه شيء من التواضع الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنوعية المركوب الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم، فكان يركب كل أنواع المركوب، إجا شيء ثقيل يركبه، شيء خفيف يركبه، حمار عزك الله يركبه، فرس يركبه، دابة يركبه، جمل يركبه، ما كان ينظر لهذه الأمور، أي سيارة يركب، أي سيارة أي دابة يركبها صلى الله عليه وسلم. نعم. من الخيل عشرة على خلاف فيها، وهي السكب، وكان عليه يوم أحد، وكان الأغر محجلا طليق اليمن، والمرتجز وهو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ولزاز أهداه إليه المقوقس، واللحيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء، والضرب أهداه له وفرة الجذمي، والورد أهداه له تميم الداري رضي الله عنه، والمرواح وسبحة والبحر اشتراه من تجار اليمن، فسبق عليه ثلاث مرات، عمل سبق يعني، فمسح عليه وجهه وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت إلا بحر. ومن البغال ثلاث. بالنسبة للفرس الخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأنصح من لم يجرب ركوب الخيل بعد أن يجرب، لأن ركوب الخيل فيه متعة وفيه لذة، والله لصوت الخيل ينشئ فيك العزة، صوت صهيل الخيل، إذا كنت جلس في مكان وسمعت صوت صهيله لتجد في نفسك عزة الإباء وعزة الأحرار، فهذا يعني مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير معقود في نواصيها الخيل، بس ما تعملش فيها فارس يعني وتركب وتتب وبعدين بيقلب فيك تعمل الأحوال. ومن البغال ثلاث: الدلدل والتي أهداها له المقوقس، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وفضة وهبها لأبي بكر رضي الله عنه، والأيلية أهداها له ملك الأيلة، وكان له صلى الله عليه وسلم حمار يسمى يعفورا. شوف يعني ركب على الفرس وركب على البغل وركب على الحمار، كله ركب عليه صلى الله عليه وسلم. وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى شيئا من البقر، سبحان الله، وكانت له 20 لقطة بالغابة، لقحة بالغابة، يعني الناقة التي تدر اللبن، أرسلها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، من نعمه أو من نعم بني عقيل، وكانت له القوصاء وهي التي هاجر عليها، وكان لا يحمله إذا نزل الوحي غيرها، وكان لا يحمله إذا نزل الوحي غيرها، وقيل هي العضباء والجدعاء وهي التي سبقت، فشق على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، سبحان الله، وقيل المسبوقة غيرها، وكان له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة، وديك أبيض. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم هي 9 أسياف ذو الفقار من غنائم بدر لبني الحجاج السهميين، رأى عليه الصلاة والسلام في النوم في ذبابه ثلمة، وتأولها هزيمة فكانت يوم أحد، وثلاثة أصابها في ذبابه، يعني في طرف سيفه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سيفه ثلمة، يعني مثل كسر مكسور، فتأولها أنها هزيمة فكانت هزيمة أحد، وثلاثة من ثلاثة أسياف، وثلاثة أصابها من بني قينقاع: القلعي والبتار والحتف، وله المخذم والرسوب، وآخر ورثه من أبيه، والعضب أعطاه إياه سعد بن عبادة رضي الله عنه، والقضيب وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلم، وأربعة رماح المثنى وثلاثة من بني قينقاع. طبعا وسائل السلاح يعني هي من الأمور التي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها الآباء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد للولد أن يتعلم عدة أمور، ومنها إيش؟ ومنها الرماية، ومنها ركوب الخيل، ومنها السباحة. لذلك يعني تعلم ما ذكرناه من أمور متعلقة بالخيل والسباحة والرماية إذا أمكن، فهكذا يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعنزة تحمل بين يديه في العيدين، أو عنزة، وعنزة تحمل بين يديه في العيدين. العنزة يا إخواني مثل قضيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال في عدة روايات أن الذي يصلي أقل القليل يصلي إلى عنزة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة. واحد قرأ الحديث أم راح جاب عنزي وحطه وسيصلي، يقول يا حبيبي عنزة، العنزة غير العنزة، العنزة مثل قضيب يوضع أمامك حتى تصلي إلى شيء أمامك حتى لا يمر بين يديك أحد، فكانت العنزة تحمل بين يديه في العيدين. نعم. ومحجن قدر الذراع، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق. فيك تسمين هول أدوات الحرب يعني اللي كان يحمي فيه نفسه ويلبسه ودرع وغير ذلك. وكان نعم. له أربعة قسي وجعبة وترس عليه تمثال عقاب أهدي له، فوضع يده على العقاب فذهب. قال سبحان أنس الله. بن مالك يعني لأن التماثيل كما نعلم جميعا لا تجوز، خاصة يعني اليوم الصور فيها خلاف لأنه هي حبس لصورة، أما التمثال الذي هو محفور وفيه شكل لشيء فيه روح فلا يجوز اقتناؤه ولا عرضه. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نصل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضته فضة، وهذا مما أجازه العلماء، حلق الفضة، وهذا مما أجازه العلماء استخدام الفضة في هذه المواضع. ودرع نعم. تسمى ذات الفضول، لبسها يوم بدر وحنين. ويقال كان عنده درع داود عليه السلام التي لبسها يوم قتل جالوت، يعني قول ضعيف. نعم. وكان له مغفر يقال له السبوغ. المغفر معروف هو الغطاء من الحديد الذي يغطي على الرأس ويصل إلى الكتفين، يحمي الرأس مع أطرافه مع الكتفين. ومنطقة من أديم مشبور فيها ثلاث حلق من فضة. المنطقة يعني التي كانت توضع مثل فيها نسميها اليوم الإشاط، وكان فيها أماكن يوضع فيها حلق. نعم. والإبزيم فضة، والطرف كان له لؤلؤ أبيض، يعني محل ما كان يربط فيه الإبزيم. نعم. ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثوبي حبرة، حبرة وإزارا يمانيا، وثوبين صحاريين، وقميصا صحاريا، وآخر سحوليا، وجبة يمنية، وخميصة، وكساء أبيض، أبيض هذه. نعم. وقلانس صغارا لا طئه، ثلاثا أو أربعا. ومن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بثوبه، وذكر أخي الشيخ جزاه الله خير في المجلس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم زهده ورغم فقره في كثير من الأحيان لم يهمل ثيابه، فكان صلى الله عليه وسلم يعني بالعمية فيه تقول مزوئ الثوب الحبر. شوف شو قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو علمت أنك تسمعني شو قال له؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني زملت لك صوتي، إذا عرفك عم تسمعني تسمع مني شيء مختلف. فالثوب الحبر هو الثوب الجميل، لذلك يعني أعيد أن الشيخ ذكر هذا بس من باب التأكيد، لذلك من الأشياء الغريبة التي تجدها عند بعض الملتزمين أول ما يلتزم أنه يا أخي كان قبل هيك مزوق ويزبط ثيابه وقميصه وبنطلونه وكنسته تمام، حبيت أنت تتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر أول شيء ممدوح ومشكور ومأجور عليه، بس خلي مرتب دائما، حاول أن قدر المستطاع أن تجتهد ليكون نظيفا مكويا مرتبا، ألوان متناسقة، إلى غير ذلك من أمور التي تظهر المسلم على أنه شام بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع زهده في الدنيا كان يهتم لثيابه، هذا أولا. ثانيا، ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضي أن يرى بعينيه ثيابا ضيقة، وأنا قلت هذا فيما سبق أنه ليس من اللائق للمسلم عموما بل من الملتزم والداعي وطالب العلم خصوصا أن يلبس ثيابا ضيقة، لذلك إذا حدا من الإخوة يقتني ثوبا ضيقا في بيته ولو مش من المسجد لا لا لا, يعني لا لا يلبسه أبدا، هذا فيه مخالفة شرعية، فيه إثم، لبس هذه الثياب فيها إثم. والقلانس ومرح تلكن مع لكم، مش الكل، البعض شفت التزم جزاه الله خيرا، بس البعض ما التزم. قلت لكم لا ينبغي لطالب العلم أن يجلس في مجلس العلم إلا بالقلنسوة، وهذا من السنن المهجورة. لا تقول لي بحكن راسي وبجعن راسي، مش عود نفسك على القلنسوة. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس؟ أنت محب، أنت تدعي الحب، التزم بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت له ربعة فيها مرآة ومشتعاج ومقراد وسواك. مقراد يعني أصفي الأظافر، يقرض في الأظافر. وكان له فراش من أدب حشوه ليف، من أدب حشوه ليف، وقدح مضبب بفضة من ثلاثة مواضع، وقدح آخر، وتور من حجارة، ومخضب من شبة يعمل فيها الحناء والكتم، ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة، وقدح زجاج، ومغتسل من صفر، وقصعة وصاع يخرج بها أو به زكاة الفطر، ومد وسرير وقطيفة، وخاتم فضة فصه منه نقشه أو نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصه منه يعني الخاتم، الحجر التي فيه منه، ومحفور أو منقوش عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان من حديد وملوى بفضة، وأهدى له النجاشي خفين ساذجين، ساذجين هذه بدأ ساذجين، فلبسهما. وكان له كساء أسود، وعمامة سوداء، وعمامة يقال لها السحاب، فوهبها علي. أكثر من عمامة لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، من أكثر ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم من العمامات العمامة البيضاء. أكثر عمامات النبي صلى الله عليه وسلم العمامة البيضاء. وكذلك هذا من الأمور التي هو قلنسوة، مش عم يلبس اليوم طالب العلم حتى يلبس عمامة، والعمامة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله إما يرى بالقلنسوة وإما يرى بالعمامة. وغطاء الرأس عند السادة الشافعية وعند غيرهم من السنن، حتى لا يأتي البعض يقول يا شيخ هي من العادات والأعراف، أنه يخي مهن كانوا بالجهلية يلبسوا أعراسهم هيك فالنبي كان يلبس هيك. أقول لك لا، عد الفقهاء ومنهم الشافعية وغيرهم أن غطاء الرأس من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه. طيب بماذا أغطي الرأس؟ إما يغطى بالقلنسوة وإما يغطى بالعمامة. وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم لها شكل، لها صورة. كيف كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتجر عمامته اعتجارا. شو يعتجر؟ إن كان يلفها هكذا، هذا اسمه الاعتجار في اللغة، اعتجار العمامة. وكان كما ذكر الإمام الترمذي في الشمائل وغيره أن لعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ذؤابة، وفي رواية ذؤابتان. هاي الذؤابة، شوف أخونا عبد الهادي مثلا الذؤابة اللي نزلها من وراء هاي اسمها ذؤابة، أنا بخطبة الجمعة بلبس العمامة، هذه اسمها ذؤابة. وكان صلى الله عليه وسلم يسدل الذؤابة بين كتفيه، هل كتفين؟ بين كتفيه يسدل الذؤابة أو الذؤابتان بين كتفيه. وقالوا أنه كان يسدلها من أمامه مثل معامل أخونا محمد، أسدلها بين كتفيه من الأمام أو بين كتفيه من الخلف. وكان يستخدم أحياناً الذؤابة ليلفها على وجهه من أجل الغبار، أنه إذا كان يمشي في الخيل بسرعة والغبار في الصحراء قوي وكثير والرمل، وكان يزعجه، فكان يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم. لذلك عود نفسك طبعاً، وعود نفسك مع عفوا من كلمتي علمك بقدرك. ليس كل من لبس عمامة صار إماما وخطيبا وعالما. اليوم تلبس الواحد عمامة عشان تشجعه، ليس عمامة ليفتي، وليس عمامة ليقضي، وليس عمامة ليحكم بين الناس. فلذلك فلنحرص على الاهتمام بلبس هذه السنن التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. في قول الإمام أبي حنيفة خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال وتمام الزينة تغطية الرأس. يا سلام، هاي جبلنا سيدنا من عند أبو حنيفة، نحن جبناكم عند الشافعي وهي عند أبو حنيفة، حتى ما يطلع لي واحد يقول شيخ أنا حنفي وسيب الشيخ شافعي من عندنا. وعمامة يقال لها السحاب، فوهبها علي، فكان ربما قال إذا رآه مقبلا عليه وهي على رأسه أتاكم علي في السحاب. يا سلام، هذا كان تودد لصهره، كان يتودد لصهره صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم ثوبان للجمعة، غير ثيابه التي كان يلبسها في سائر الأيام، ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء. يعني خصص لك ثوب للجمعة، خصص ثوب معين للجمعة، خصص عباية للجمعة، خصص جبة للجمعة، خصص شيء معين للجمعة، لأنه من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخصص شيئا لهذا اليوم المبارك. هكذا نكون قد ختمنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، كذلك تكلمنا عن عائلته، عن أزواجه، زوجاته، عن أبنائه وبناته وأعمامه وعماته وخدمه وسلاحه وقتاله ودوابه، وختمنا بثيابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم وأختم بهذه الكلمات، لا ينبغي لك أن تقول كما يقول العوام، سمعيني يا شباب، لا ينبغي لك أن تقول كما يقول العوام. ماذا يقول العوام؟ المسألة يا شيخ بالباطن مش بالظاهر، الشغل بالقلوب. هتقول لي لحية وما لحية وعباية وعمامة وطي، هلا أنا يا شيخ قلبي أبيض. أقول لك الله تعالى أمرك بإصلاح الظاهر وأن تدعوه ليصلح لك الباطن، فلذلك أصلح أنت ظاهرك وأن يكون كما يحب الله حتى يصلح الله تعالى لك الباطن. وأزيد شيئا لم يذكره الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، وهو لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها الترمذي في الشمائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته قبضة، قبضة أي إذا قبضت كفك فيصل الشعر إلى آخر قبضة. لذلك ابن عمر وكثير من الصحابة كانوا يحرصون على أن تكون لحاهم كلحية النبي صلى الله عليه وسلم. أقل القليل أيها الأخ الحبيب، إذا لم تستطع أن تجتهد لأن تكون ممن طبق كمال السنة في القبضة في اللحية، أقل القليل لا تكن ممن وقع بالمعصية. فجمهور الفقهاء من سادات المذاهب الأربعة على أن حلق اللحية فيه إثم، ولم يعني يقل بأنها من السنة إلا القليل، لكن الجمهور من سادات المذاهب ومن علماء المذاهب الأربعة أنهم قالوا أن إطلاق اللحية وإعفاء اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، وأحفوا الشارب. نسأل الله تعالى أن يجعل صورتنا وسيرتنا وسريرتنا كنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.